بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم، اللهم أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعد جديد يجمعنا بكم اليوم، إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة، وإن شاء الله في كل حلقة من حلقات برنامج سؤال وجواب نوضح لكم أي حاجة تسألون عليها ونجاوبوكم على كل التساؤلات اللي تخص أي موضوع. احنا لذمتكم طبعا مع الدكتور محمد الكامل سعادة اللي نحب نرحب به في بداية الحصة. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بنتي سندس، ومرحبا بك ومرحبا بالسادة والسيدات المستمعين والمستمعات. بارك الله فيك دكتور. نبدأ وعلى بركة الله في استعراض الأسئلة اللي وصلت للبرنامج، برنامج سؤال وجواب. السؤال الأول من المستمع فتحي يسأل، هل تكره صلاة ركعتين بعد صلاة العصر؟ والسؤال الثاني، هل كان ذلك من أفعال أهل المدينة أم لا؟ شكرا بارك الله فيك، سؤال طيب، هذا يدل على إيمان صاحبه، الإيمان القوي وهو يسأل على دينه. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، وصلاته وسلامه على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وخاتم أنبيائك، صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة ركعتين النافلة هي جائزة ولو أديت صلاة العصر مثلا جماعة، ما هي وقت تجي الكراهة. الكراهة في ذات الشخص الذي حصل له أن صلى صلاة العصر ثم يكره في حقه أن يأتي بالنافلة، أما أنه لم يؤدي بعد صلاة العصر فبإمكانه أن يأتي بنافلة ولو أديت صلاة العصر جماعة. تو نفرض مثلا تخلي جامعة، يلقى الجماعة صلوا العصر مليح، بعد ما هم صلوا العصر هو مازال ما صليش العصر، ينجم يأدي نافلة، وهو كذلك ينجم يأدي نافلة تحية المسجد، وينجم يأدي نافلة كذلك اللي هي راتبة اللي هي تصلى قبل العصر بالنسبة إلي. علاش؟ لأنه مازال ما صليش العصر. وكان نفرض مثلا هو حصل له أن صلى صلاة العصر، صلاها في داره مثلا، متعدي للجامع يلقى الناس خارجين كملوا صلاة العصر جماعة، قالوا كان ندخل لنشاهي نحب نصلي، وقال لنا الشيخ اللي يكثر من نوافل ربي إن شاء الله يفتح له أبواب الجنة. ما له هو وقت اللي يحصل صلى العصر ينجم يصلي نافلة بعدها؟ أبدا، تكره في حقه إلا في حالة واحدة وحالة ثانية. الحالة الأولى هي إذا كان هو يقرأ القرآن، صلى العصر وشد المصحف ولا يقرأ من حافظته، يقرأ قرآن جات سجدة، ما لا السجدة ذيك يسجد لها ولا لا ينعم يسجد لها طالما أن الوقت ما زال ممتد وقبل اصفرار الشمس. كذلك شأن بالنسبة للحالة الثانية وهي صلاة الجنازة، صلى العصر جابوا جنازة فينجم يصلي الجنازة وهو صلى العصر، ينجم وكذلك وهذا يمتد به الوقت إلى اصفرار الشمس يعني قبل نصف ساعة من الغروب. هذا تقريبا ما يمكن الإجابة عن هذا السؤال، والله ورسوله أعلم. سؤال آخر دكتور من نفس المستمع يسأل: هل من الواجب الوضوء قبل غسل الميت، وهل يجوز ارتداء قفاز طبي عند غسل الميت؟ هو ضروري من المؤكد يتوضأ باش يكون هو على طهارة، ولأنه هو باش يقوم بعبادة في الحقيقة، فمن المستحسن أن يكون على وضوء. نعم على وضوء، هذا من ناحية. وثم من ناحية ثانية حول استعمال القفاز، لا بأس من ذلك، لأن القفاز يعني من شأنه باش يساعده هو في الحقيقة راهو، لأن تعرف أنت قبل عملية الغسل تجي عملية النظافة، مثلا بكر القفاز ذاك ولا يخدم الكاسة، نسميوها احنا في العرف الكاسة، ولا اللي هذيك تنظف بالصابون وكذا، مثال صابون فيه رائحة طيبة، ولا مثلا بالسدر، ولا مثلا نقول احنا بطفل ولا حاجة من هكا، فيقع تنظيف الميت، تلقى مثلا أثار متاع عرق ولا أثار متاع ربما أدوية إلى غير ذلك، يقع تنظيفه ويستعمل القفاز. وثم من ناحية ثانية تجي عملية الغسل بعد إثر تنظيف الميت وإزالة معالق فيه من نجسات واحد. هذا بالنسبة للجزء الأول من السؤال. في خصوص الجزء الثاني من السؤال وهو يتعلق بالاستبراء، الاستبراء وهو غسل مكان السوأتين، وهذا يلزم ستر، واجب عليه باش يستر الميت ضروري، يعني من تحت نقول وإحنا أكل الفراشية اللي هو نغطيه بها الميت، ولا البشكير اللي نغطيه به الميت، فهمتني، وقت اللي نجيه باش إحنا نغسله وكذا، هذاك تحت سطر، يعني من تحت أكل غطاء ذاك، ولا يجوز له أن ينظر إلى عورة الميت تماما، يعني تعرف شنو حرمية ثم. والسطر كل السطر، السطر في الفعل، وكذلك السطر في الكلام، ما يجيش بعد يبدا يتحدث عليك الميت، اي والله ريتك الشيء ذاك وريتك، استغفر الله العظيم، هذا من الذنوب الكبيره راهي، ويجي واحد يتحدث على الميت، ولهذا تكون العمليه بالسطر، ويبدا بالنظافه ثم بالغسل، وهكذا حتى يتمم العمليه. وان شاء الله جي في فرصه قادمه في كيفيه الغسل بالتفصيل بهذا، لان فيها تفصيل، ربما طول الوقت ما يسعناش ونجاوبوا على حد السؤال، وان شاء الله في فتره قادمه ناتي على الطريقة المثلى اللي قام بها سيدنا عليه الصلاة والسلام وسنته صلى الله عليه وسلم في كيفية غسل الميت، والله ورسوله أعلم. استفسار آخر من المستمع لسعد يسأل: هل يجوز ترك أداء صلاة الوتر قبل صلاة الفجر بحوالي 20 دقيقة، يعني دخول المسجد والصلاة ركعتين تحية مسجد وركعتين نافلة لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو إذا كان يعرف روحه باش يقوم يصلي ركعات في آخر الليل، فالأحسن يعني يستحسن بالنسبة إليه، يستحب بالنسبة إليه أن يؤخر صلاة الوتر، وهنية يصلي ما تيسر له أن يصلي من صلاة التهجد، وفيها أجر كبير عند ربي سبحانه وتعالى، تعتبر صلاة قيام الليل. وكذلك وخصوصا في الثلث الأخير من الليل، حيث تنزل رحمة الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا وينادي: هل من مستغفر أغفر له، هل من طالب حاجة أقضي له حاجته، هل من مريض يطلب الشفاء، هل من مسافر مقبل على سفر أعينه على سفره، هل من شاب أو بنت مقبل على امتحان أعينها على إجراء الامتحان وألهمها الجواب وأشرح صدرها. نداء من المولى سبحانه وتعالى، لأن من الأوقات الثمينة، من الأوقات التي تصفو فيها الروح وتتوجه إلى مولاها صافية عليا، والناس نيام، يعني وقت صفاء، وقت سكينة، وقت هدوء، فالله سبحانه وتعالى جعله من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء بإذنه تعالى. لذا فإنه في هذه الحالة آخر صلاة الوتر، وآخر صلاة الوتر هو احنا عندها من النوافل اللي عندها وقت اختياري ووقت أداء، وهذا وقت الأداء يعني فيه الوقت الاختياري ووقت الضروري، فوقت الاختياري يبتدئ من صلاة العشاء، وقت اللي هو صلي صلاة العشاء يبتدئ أن ذاك وقت صلاة الوتر، وينتهي هذا الوقت الاختياري إلى طلوع الفجر، والوقت الضروري يبتدئ من طلوع الفجر. إذن هنا باعتبار أن صلاة الوتر هي سنة مؤكدة فيها إشارة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، هنا قبل ما يصلي الفجر نفرض مثلا ما أدركش في وقتها الاختياري، فهنا عند طلوع الفجر قبل ما يصلي الفجر الرغيبة يصلي الشفع والوتر. نعم. وبعد يصلي الرغيب عليها الفجر ثم يصلي صلاة الصبح. ملا في الحالة هذه أنت قلت لي يصلي ركعات، من بينها ركعتين يصليهم على الرسول صلى الله عليه وسلم الله أو يهدي ثواب ذلك. هو سيدنا عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نصلي عليه لما سأله الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فعلمهم صلاة الإبراهيمية. صلاة الإبراهيمية وهي أفضل الصلوات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كذلك بإمكانك أن تقرأ القرآن وتهدي ثواب ذلك، كأن يقول مثلا اللهم بلغ ثواب ما سأتلوه ونور ما سأقرأه إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكيف كيف نجم يقول مثلا لروح والدي، لروح زوجي أو لروح زوجتي أو لروح فلان أو لروح لأروح أخوتي إلى غير ذلك، ويكمل الدعاء اللهم تقبل مني هذه الهدية لأرواحهم وبلغ أرواحهم مني السلام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وإذا كان الدعاء هذا متوجه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم تقبل مني هذه الهدية لروحه وبلغ روحه مني السلام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بجاهه عندك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. في هذه الحالة ربي سبحانه وتعالى يوكل ملك يبلغ السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك الملك يبلغ السلام لمن بلغ السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلاحظ هوني أستاذ سندس، قل لي أنت يا أخي ورد في تعليم سيدنا عليه الصلاة والسلام للصحابة ومن وراء تعليمه للصحابة تعليمنا لنحن ورد سيدنا محمد، نقاوهني في رواية أخرى أنا سيد ولد آدم، ولهذا نسيده صلى الله عليه وسلم فهو سيدنا وهو مولانا، ولولاه لما خلق الله سبحانه وتعالى الإنس والجن، وهو صاحب المقام المحمود وصاحب الشفاعة العظمى، ولا يكتمل إيمان عبد إلا إذا نطق بالشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، فصلاته وسلامه وبركاته عليك يا سيدنا يا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. دكتور شكرا لك على هذه الإجابة الشافية والواضحة. وننتقل إلى سؤال آخر من المستمع رضا يسأل عن وقت صلاة الضحى. سؤال طيب هذا، لأن في الحقيقة صلاة الضحى فضائلها كثيرة. أولا ساعة الوقت متاعها يبتدئ من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني تقريب نص ساعة بعد الشروق إلى منتصف النهار، يعني إلى أن تصل الشمس قرص الشمس إلى كبد السماء، يعني ما عاش ثم ظل، ذاك الوقت انتهاء النوافل. لأن في الحقيقة تحرم صلاة النافلة في ذلك الوقت، فهو من الأوقات أوقات عبادة الشياطين. إذن النافلة تبتدئ كما ذكرت من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني بعد نص ساعة من بزوغ الشمس إلى منتصف النهار. مليح. وصلاة الضحى أدناها ركعتين وأقصاها 8 ركعات على رواية أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي أمنا الفقيهة، وقال فيها سيدنا عليه الصلاة والسلام أو في مقال وقوله الأشرف خذوا ثلث دينكم عن عائشة. ملا صلاة الضحى من واظب على ركعتين فإنه لا تأتيه الموت الغفلة، يعني يكون في حالة اللي هو منتبه عند إدراك الوفاة، وثم من ناحية أخرى ربي سبحانه وتعالى ييسر له الأمور باش يكون في حالة حسنة، في حالة عبادة مستيقظ للشهادة أو في حالة صلاة. ولهذا نسمع بعم فلان توفى وهو يصلي في الظهر مثلا، ولا يصلي في العصر ولا يصلي في الفجر، ونسمع بعم فلان اللي انطق بالشهادة قبل ما يتوفى، ونسمع أم فلانة توفيت في الحج، ونسمع خالي فلان توفى وهو في الجامعة. إذن هذه حالات مبشرات بالسعادة. حينئذ هنا من واظب على ركعتين هذا بإذن تعالى يجعل له هذا الجزاء، ومن واظب على 4 عنده رتبة أخرى أعلى إلى أن يصل إلى 8 ركعات. من واظب على صلاة الضحى يعني الله سبحانه وتعالى يمسح ذنوبه، يغفر ذنوبه ويعفو عنه ولو بلغت ذنوبه عنان السماء، ولو بلغت ذنوبه زبد البحر، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يغفر ذنوبه وأن يمسح هذه الذنوب ولا يسأل عما يفعل. ثم من ناحية أخرى نختم بها الجواب أن هنالك باب في الجنة يدعى باب الضحى، يدخله من واظب على صلاة الضحى، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول، ورب يتقبل من الجميع هذه الصلوات وهذه الدعوات وهذه التلاوات والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فإنه قريب مجيب. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لهذه الأعمال، ونسأل الله سبحانه وتعالى الرضا عند اللقاء. هذا ما يمكن الإجابة عنه، والله ورسوله أعلم. على هذه الكلمة الجميلة نصل مستمعينا الكرام إلى ختام حصة سؤال وجواب. دمتم أوفياء لحصة سؤال وجواب، إلى أن نلتقي تقبلوا منا أجمل تحيات، إلى اللقاء. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.